بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند نهاية الصفحة 14 من الكتاب المقرر في طبعته الأخيرة. نبدأ اليوم من صفحة 15، فأرجو من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات المتابعين لي في هذا الشرح المتابعة معي في الكتاب في الصفحة 15. الفصل الأول: علم الشريعة الإسلامية. المبحث الأول: تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول: الشريعة في اللغة. 1- تطلق العرب الشريعة في اللغة على ابتداء الشيء، كما يقول ابن كثير، تقول: شرع فلان في كذا، ابتدأ فيه، كما تقول: شرع في الكتابة، وشرع في المسير، وشرع في الحديث، أي ابتدأ في ذلك. يقول ابن كثير: الشرعة والشريعة ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا، أي ابتدأ فيه. 2- وتطلقه أيضا على الظهور والبيان والوضوح، مأخوذة من قولهم: شرع الإهاب إذا شق، والإهاب الجلد، والعرب عند سلخها للدابة لها فيه أكثر من طريق، فقد تشرعه أي تشقه، وقد لا تشقه وتسلخه على هيئته التي هو عليها تجعله زقا، وطريقة الشرع أوضح من طريقة التزقيق. 3- وتطلق العرب الشريعة على مورد الناس للاستقاء، سميت به لوضوح ذلك المورد وظهوره، ولا تسمي العرب هذا المورد شريعة إلا إذا كان المورد ماء كثيرا دائم، ماء كثيرا دائم الجريان، ظاهرا للعيان، أو كما يقول ابن منظور: أن يكون عدا لا انقطاع له، ظاهرا معينا، لا يسقى بالرشاء. عبارة ابن منظور مرة أخرى صاحب كتاب لسان العرب: أن يكون عدا لا انقطاع له، ظاهرا معينا، لا يسقى بالرشاء. 4- وتطلق العرب الشريعة أيضا على نهج الطريق الواضح. نقطة، انتهى كلام المؤلف. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أول ما نبدأ به في مادة المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، بعد أن بينا فوائد دراسة هذا العلم وفي المقدمة التي عرضناها في المحاضرة الماضية، أول ما نبدأ به تعريف الشريعة لغة واصطلاحا، ثم تعريف الفقه لغة واصطلاحا، ثم نقارن بين الشريعة والفقه، ثم نقارن بين الشريعة والفقه الإسلامي من جهة وبين القانون الوضعي من جهة أخرى إن شاء الله تعالى. هذه المقدمات لابد منها قبل أن نبدأ بدراسة تاريخ الفقه الإسلامي وتطوره عبر التاريخ الإسلامي الطويل. وأول ما يبدأ به دائما التعريفات، وأول ما يبدأ به من التعريفات التعريفات اللغوية، وهذا ليس في هذه المادة فحسب، بل في سائر العلوم والفنون من شتى التخصصات أول ما يبدأ به بالتعريف اللغوي. والحكمة من ذلك أن التعريف اللغوي لابد أن يكون له علاقة ما بالتعريف الاصطلاحي، ولابد من وجود وجه مناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وإلا لم اختير هذا اللفظ ليكون اسم علم لهذا العلم أو لذاك التخصص أو لهذا الموضوع. فالتعريف اللغوي هو يعني بوابة لفهم التعريف الاصطلاحي في الأعم الأغلب من التعريفات الاصطلاحية. الآن الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى سماها شريعة كما سيأتي بيانه في التعريف الاصطلاحي والنصوص الدالة على ذلك، سماها شريعة، هي عبارة عن أحكام منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، افعل كذا ولا تفعل كذا. فما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا اللفظ من لغة العرب للدلالة على هذا المعنى الجليل؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال استعراض المعاني اللغوية أو التعريفات اللغوية. طبعا كلمة الشريعة في لغة العرب لها معاني متعددة، وهذا موجود في كثير من الكلمات، في السواد الأعظم من المفردات في اللغة العربية ممكن يكون لها أكثر من معنى، ممكن يكون لها أكثر من معنى. فيقول لك مثلا العين تدل على العين الباصرة، وتدل على عين الماء، وتدل على الوجيه في القوم، وتدل على الجاسوس، إلى غير ذلك. فوجود أكثر من معنى للكلمة في أصل وضعها في لغة العرب هذا كثير في اللغة، وهو ما يسمى في اللغة العربية وفي علومها بالمشترك اللفظي، بالمشترك اللفظي. طبعا ما سبب وجود المشترك اللفظي في لغة العرب هذا بحث طويل ومكانه في علم أصول الفقه وعلم أصول اللغة والمعاجم. نحن لنا أن يعني في النتيجة أن هذه الكلمة لها في اللغة العربية معنى كذا وكذا وكذا، فنستعرض المعاني اللغوية ونحاول بعد ذلك أن نعرف وجه المناسبة بين هذه المعاني اللغوية أو بعضها وبين المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه الأمر. فبالنسبة للشريعة لها معاني عديدة، ذكر المؤلف بعضا منها للعلم، يعني المذكور الآن أمامنا في الكتاب في صفحة 15 وأعلى صفحة 16 هو يعني معظم المعاني اللغوية لكلمة الشريعة وليس كلها، لأنه درسنا ليس درسا لغويا، نحن لا ندرس في مادة أصول اللغة العربية والمعاجم، وإنما ندرس مادة المدخل للتشريع الإسلامي، فيعنينا الأبرز والأشهر من تلك المعاني. أول شيء، الشريعة تطلق على ابتداء الشيء من شرعة، يعني ابتدأ شرع في العمل، ابتدأ في العمل، ومنها الشروع، ويقال في المصطلح القانوني الشروع في الجريمة. هل يعاقب على الشروع في الجريمة ولا لابد من وقوعها تامة بأركانها حتى تستوجب العقوبة؟ خلاف عند رجال القانون، وله أصلا وجود أي هذه المسألة عند الفقهاء، قضية الشروع في الجريمة الحدية، هل هذا الشروع يوجب حدا أو عقوبة تعزيرية أو ما شابه. فالشروع الابتداء أو البدء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المذكور الوضوح والظهور والبيان. الظهور والبيان من شرع الإهاب إذا شق وبان، يعني بان بمعنى تميز عن اللحم لما كانوا يعني يذبحون الشاة، الآن يبدأون بسلخ جلدها فيميزونه عن اللحم، يميزونه عن اللحم. هذه عملية التمييز، تمييز الجلد عن اللحم تسمى شق الإهاب، يعني شرع الإهاب، ظهر ظهر وبان وتميز عن اللحم. المعنى الثالث ولعله من أكثر المعاني ظهورا وانتشارا لكلمة الشريعة، اللي هو مورد الماء للاستقاء، ومنه سمي نهر الأردن الذي يفصل ما بين فلسطين وشرق الأردن سمي بالشريعة، عند أهل بلاد الشام يسمى بالشريعة هذا النهر اللي يبدأ من بحيرة طبرية ويصب في البحر الميت يسمى بالشريعة. هذه التسمية جاءت من المعنى اللغوي لكلمة الشريعة أصلا، اللي هي مورد الماء، مورد الماء الكثير، الماء الكثير الذي يرد إليه الناس لأجل الشرب، واضح، هذا يسمى شريعة في لغة العرب. وكما قال ابن منظور لابد أن يكون متدفقا، ما في انقطاع، واضح، ودائم الجريان. فالماء الذي أو النهر أو الذي يرد إليه الناس لأجل الشرب ويكون دائم الجريان، دائم الجريان غير متقطع، واضح، يسمى شريعة في لغة العرب. المعنى الرابع والأخير اللي هو النهج الواضح أو الطريق الواضح يسمى شريعة. فمثلا الطريق من بريدة أو عنيزة إلى الرياض طريق واضح في الخط السريع، بين معروف، لا لبس فيه ولا يتيه عنه الإنسان، فمثل هذا الطريق يسمى شريعة لوضوحه وبيانه وعدم خفائه. طيب، هذه المعاني اللغوية الأربعة. نريد الآن أن نتعرف على المعنى الاصطلاحي للشريعة، ثم نحاول أن نجد رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نقرأ من الكتاب. المطلب الثاني، الشريعة في الاصطلاح. واحد، الاصطلاح العام للشريعة. الاصطلاح العام للشريعة، نظر أهل التحقيق من العلماء في معنى الشريعة في الكتاب والسنة فوجدوها تنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول التهانوي في تعريفها: الشرع ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء، سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية عملية ودون لها علم الفقه، أو بكيفية اعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. انتهى كلام التهانوي. ويقول ابن الأثير: الشرع والشريعة هو ما شرع الله لعباده من الدين، أي سنه لهم وافترضه عليهم، والشريعة على ما ذكره. انتهى كلام ابن الأثير طبعا، لأن كلام المؤلف: والشريعة على ما ذكره هؤلاء الأعلام وأضرابهم تنتظم كل الأحكام التي سنها الله في كتابه أو جاءتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا فرق بين أن تكون في مجال العقيدة أو العمل أو الأخلاق. وهذا هو تعريف الشريعة بمعناها العام، وهذا هو التعريف المشهور للشريعة قديما وحديثا. اثنين، الاصطلاح الخاص للشريعة. ويطلق بعض العلماء الشريعة مريدا بها الأحكام العملية، أي المتعلقة بكيفية عمل ما تضمنه الكتاب والسنة، دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. وهذا تعريف للشريعة بمعناها الخاص. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفقهاء المتأخرين في زمانه خصوا الشريعة بالأحكام الشرعية العملية، وقد صرح بهذا بعض المتأخرين ففي العقائد النسفية العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمى علم التوحيد والصفات. انتهى النقل عن العقائد النسفية. إلا أن الاصطلاح القرآني للشريعة لم يهجر ولم يترك، فأكثر العلماء يطلقون الشريعة ويريدون منها الاصطلاح القرآني العام، وهذا أفضل وأولى وأطيب. انتهى كلام المؤلف. نخلص من هذا الذي قرأته أن للشريعة في التعريف الاصطلاحي، يعني في اصطلاح علماء المسلمين، لها تعريف عام ولها تعريف خاص. طبعا التعريفات إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، التعريفات الاصطلاحية تتطور عبر التاريخ مع تطور العلوم وظهور الاختصاصات فيها، وربما انبثقت علوم من رحم علوم إلى آخره، كما هي سنة التطور تتغير التعريفات في كثير من التعريفات في سائر العلوم ومنها علوم الشريعة، تغيرت عبر التاريخ. فكان ثمة يعني توافق بين علماء الاختصاص على أن هذه الكلمة أو هذا الاسم أو يعني كذا وكذا، ثم أصبح التعريف مختلف بعد 200-300 سنة، زيد فيه أنقص منه وهكذا. فإذا التعريفات شأنها إيه؟ شأنها شأن العلوم أيضا، تتطور مع تطور العلوم عبر التاريخ. الشريعة في معناها وتعريفها الاصطلاحي العام اللي هو الأشهر والأكثر انتشارا، والذي كان في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنها الأحكام التي شرعها الله، الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، نقطة، انتهى. وهذا يشمل كل الأحكام، يعني هي مطلقة تشمل كل الأحكام التي أنزلها الله عز وجل بغض النظر عن موضوعها وبغض النظر عن المجال الذي هي تعالجه، سواء كان في العبادات، في المعاملات، في العقائد، في الأخلاق، كل ما شرعه الله تعالى من الأحكام هو يدخل تحت مسمى الشريعة. ولذلك قال التعريف الذي اختاره المؤلف والتعريف الاصطلاحي العام للشريعة بعد أن نقل بعض النقولات في هذا الشأن في آخر سطرين من صفحة 16، قال لك تنتظم كل الأحكام التي سنها الله في كتابه أو جاءتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، لا فرق بين أن تكون في مجال العقيدة أو العمل أو الأخلاق. فإذا الشريعة كل ما أنزله الله تعالى من الأحكام. الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لم يوضحه المؤلف هنا لكن نزيد الأمر بيانا فنقول، الشريعة الإسلامية هي ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الأحكام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعريف الاصطلاحي للشريعة الإسلامية، للشريعة الإسلامية ما أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الأحكام، وهذا يشمل ما أوحى الله تعالى به للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن باللفظ والمعنى، وما أوحى الله تعالى به لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالمعنى اللي هو يشمل السنة النبوية، يشمل السنة النبوية. هذا التعريف الاصطلاحي العام للشريعة، والتعريف الاصطلاحي العام للشريعة الإسلامية. الآن التعريف الاصطلاحي الخاص، مع تطور الزمن في القرن السابع الهجري ربما، له زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا المؤلف الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى أستاذي الفاضل، شديد التأثر بشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية، ولذلك هو يكثر من النقل عنهما في سائر كتبه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الاصطلاح الخاص في القرن السابع الهجري وما بعده استعمل عدد غير قليل من العلماء كلمة الشريعة للدلالة على الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في مجال أفعال العباد، في مجال أفعال العباد، تمييزا لها عن الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى والمتعلقة بالعقائد، بعقائد العباد، بالتوحيد. فتلك تسمى العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية. يعني ميزوا بين الشريعة الإسلامية بوصفها الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال العباد، والشريعة والعقيدة الإسلامية بوصفها الأحكام الشرعية المتعلقة بعقائد العباد، بعقائد العباد. وهذا بسبب تطور العلوم، فأصبح علم العقيدة أو علم التوحيد له مصنفات وعلماء، وأصبح علما مستقلا من علوم الشريعة، فأصبحت الشريعة تطلق على الأحكام الشرعية أو الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والمتعلقة بأعمال العباد، يعني بالعبادات والمعاملات وما اتصل بهما. أما الأمور المتعلقة، الأحكام المتعلقة بأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خير وشره، وما اتصل بهذه الأركان الستة من مسائل، فهذه تسمى العقيدة الإسلامية. وأيضا ظهر بعض عند بعض العلماء اختصاص الأخلاق الإسلامية، أصبح علم الأخلاق الإسلامية علما مستقلا أيضا بذاته، اللي هو متعلق بأخلاق العباد والأمر بأمهات الفضائل والنهي عن أمهات الخبائث وما اتصل بذلك من مسائل. فصارت الأحكام الشرعية إما متعلقة بأعمال العباد وهذه تسمى الشريعة الإسلامية، وإما متعلقة بعقيدة العباد وهذه تسمى العقيدة الإسلامية، وإما متعلقة بأخلاق العباد وهذه تسمى الأخلاق الإسلامية، وكلها نازلة من عند الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك تكون الشريعة في المعنى الاصطلاحي العام هي الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل. الشريعة الإسلامية في التعريف الاصطلاحي العام هي الأحكام التي أنزلها الله تعالى على نبي محمد عليه الصلاة والسلام. الشريعة الإسلامية بمعناها الخاص أو بتعريفها الخاص هي الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبي محمد عليه الصلاة والسلام في مجال أعمال العباد، في مجال أعمال العباد وتصرفاتهم من عبادات ومعاملات ونحوها. نقطة انتهى، نقطة انتهى. طبعا هذا الأمر مفيد حتى إذا ما قرأنا كلمة الشريعة في كتاب من كتب علوم الشريعة في الفقه أو في أصول الفقه أو في الحديث النبوي الشريف أو في التفسير أو في علم التوحيد، نعرف ما المقصود. ما المقصود؟ الشريعة مطلقة هي كل الأحكام التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل. الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي أنزلها الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سائر المجالات، نقطة. الشريعة الإسلامية في الاصطلاح الخاص هي الأحكام التي أنزلها الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مجال أعمال العباد وتصرفاتهم كمن عبادات ومعاملات ونحوها، نقطة انتهى. طيب الآن نرجع للكتاب لنقرأ منه في وسط صفحة 17 المطلب الثالث، ونرجو من الجميع المتابعة. المطلب الثالث: المناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي. المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي في غاية الوضوح، فالشريعة مصدرها من الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأها وسنها. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الآية الثانية من سورة الجاثية. وهي شريعة ظاهرة واضحة بينة، ومن وردها فهو كالذي يرد النهر الفياض المتدفق فيشرب ماء صافئا من غير كبير عناء ولا كثير تعب، ولا يخشى الشارب من نقصان الماء ولا من تكدره. يقول الفيروز آبادي، وهو من علماء التفسير واللغة: سميت بالشريعة تشبيها لها بالماء المورود. والشريعة، نقطة انتهى كلام الفيروز آبادي، والشريعة الإسلامية غذاء للأرواح وروح للقلوب وصلاح للفرد والمجتمع، ليس فيها شوب من باطل ولا تناقض في أحكامها ولا تضارب في أقوالها ولا تضيق عن الحياة والأحياء، وهي الطريق المستقيم الظاهر البين، ذلك أنها توصل إلى رضوان الله ورحمته وجنته، ولا يقوم غيرها مقامها. يقول القرطبي: الشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. انتهى كلام القرطبي وانتهى كلام المؤلف هنا. نقول وبالله التوفيق، المؤلف في أسفل صفحة 17 وفي أعلى صفحة 18 يبين باجتهاده رحمه الله تعالى العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للشريعة. وكما قلنا قبل قليل، بيان هذه العلاقة هو المقصود أصالة من سوق التعريف اللغوي. فإذا ما رأيت ورأيت أخي الطالب وأختي الطالبة تعريفا لغويا في كتاب علمي ثم بعده تعريف اصطلاحي، وليس ثمة رابط بين التعريفين، فثمة خلل ونقص في عرض المادة العلمية. في أي كتاب في أي علم من العلوم إذا ذكر التعريف اللغوي ثم أتبعه بالتعريف الاصطلاحي لكلمة ما، ولم يبين المؤلف بعد ذلك العلاقة والمناسبة بين المعنيين، فثمة خلل ونقص في عرض المادة العلمية. لماذا؟ لأن المقصود من ذكر التعريف اللغوي هو بيان العلاقة والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أو لنقل بمعنى أدق، لماذا كان اصطفاء هذا اللفظ من اللغة؟ لماذا كان اصطفاء هذا اللفظ من اللغة؟ لماذا كان اختيار هذه الكلمة من بين مفردات اللغة لتكون اسم علم على الموضوع الفلاني أو الأمر الفلاني أو الاختصاص الفلاني؟ لماذا سمي الصيام صياما لماذا سميت الصلاة صلاة؟ لابد من السؤال، لابد من السؤال. الصيام في لغة العرب الامتناع، مطلق الامتناع، كما يقول صام فلان عن الكلام، يعني امتنع عن الكلام. طب لماذا اختار الشرع الشريف كلمة الصيام من لغة العرب لتكون اسم علم لأحد أركان الإسلام اللي فريضة صوم رمضان؟ لأن الصوم في حقيقته امتناع عن الشراب والطعام والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. يعني لنقل الصيام في نهاية المطاف صار إيه؟ صار نوع مخصوص من الامتناع، فناسب أن يصطفي الشرع الشريف هذه الكلمة من لغة العرب اللي هي الصيام لتكون اسم علم على هذه الفريضة اللي هي فريضة الصيام. لماذا اصطفى الشرع الشريف كلمة الصلاة لتكون اسم علم على عمود الإسلام لفريضة الصلاة، ثاني أركان الدين العظيم؟ نظرنا فرأينا الصلاة عبارة كما تعرف عند الفقهاء مجموعة من الأذكار والأفعال مفتتحة بالتكبيرة مختتمة بالتسليمة بنية مخصوصة. هذه الصلاة لو دققنا فيها وجدنا جوهرها إيه؟ الدعاء، دعاء المصلي لربه جل وعلا، إن كان في السجود أو في قراءته وتلاوته للفاتحة، فهي خضوع وتذلل مقترن بدعاء. فلذلك اختار الشرع الشريف لفظ الصلاة اللي هو معناه في اللغة العربية الدعاء ليكون اسم علم لهذه الفريضة العظيمة. إذن في علاقة، الألفاظ والمفردات من اللغة لم تختر هكذا عبثا، سواء من الشرع الشريف أو من العلماء الذين اصطلحوا على تسمية هذا الشيء بكذا أو كذا. فذكر وهذا ما يسمى بالحقيقة العرفية، ولعلنا نزيد الأمر بيانا لما نتكلم عن الحقيقة والمجاز في أصول الفقه في شرحنا للكتاب الثاني بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى الكريم. الشاهد الذي أردت أن يعني أنبه إليه أنه لابد من بيان وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما فعل المؤلف هنا في أسفل صفحة 17 من الكتاب المقرر، وإلا ليس يعني ثمت كما قلنا خلل ونقص. ولأنه فائدة عرض التعريف اللغوي أن نبين العلاقة بينه وبين التعريف الاصطلاحي بعد ذلك، ولإحنا ندرس التعريف الاصطلاحي الذي نعتمده وندرسه ونقصده في كلامنا في قراءتنا في كتابتنا اللي هو التعريف الاصطلاحي. طب لماذا نذكر اللغوي؟ لأجل أن نعرف وجه المناسبة بين التعريف اللغوي وبين التعريف الاصطلاحي. لما وجدنا في نظرنا في وجه المناسبة وجدنا أول شيء الشريعة تقول لك الطريق، الشريعة هي مورد الماء العذب المتدفق الذي يرد إليه الناس لأجل الشرب، فوجدنا الشريعة في هذا المعنى، الشريعة في هذا المعنى بمعنى طبعا هو لفت أنظار المكلفين إلى أن حاجتكم لهذه الشريعة كحاجتكم للماء العذب الزلال المتدفق الجريان في كل زمان وفي كل مكان. فلاحظي التسمية، لاحظي التسمية بحد ذاتها فيها رسالة للمكلفين، فيها رسالة للمكلفين. هذه الشريعة التي شرفنا الله تعالى بدراستها شريعة عظيمة جليلة ازدحمت فيها المعاني والمقاصد السامية في كل شيء من فيها وفي كل حكم من أحكامها. الآن يأتي دور الفقيه في استجلاء هذه الحكم والوقوف على هذه الأسرار. تسمية الشرع الشريف للأحكام بالشريعة فيها رسالة للمكلفين أنه أنتم بحاجة. العرب كانت تسمع كلمة شريعة يعني نهر عذب صافي متدفق، في شريعة خلف هذا الجبل فالكل يذهب، في شريعة في تلك البادية فالقوافل تمر منها هنا لحاجتها لذلك الماء العذب الزلال. فجاء الإسلام العظيم وسمى هذه الأحكام بالشريعة فلفت بذلك أنظار المكلفين، خاصة أولئك العرب الأقحاح الذين كانوا في الجاهلية، أنه أنتم بحاجة لهذه الأحكام كحاجتكم للماء العذب الزلال في الشريعة التي تريدون إليها لأجل الشرب. هذا علاقة واضحة وفيها رسالة جميلة جليلة من خلال هذه التسمية اللي هي تسمية الأحكام المنزلة من عند الله تعالى بالشريعة. علاقة أخرى، الطريق الواضح، الشريعة الطريق واضح، أقول لك هذا الطريق من مدينة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة شريعة، فهو طريق واضح لا لبس فيه، لن تتيه فيه، لست بحاجة إلى دليل مثلا، واضح. فالشريعة سميت بهذا الاسم لأنها الطريق الواضح، الطريق الواضح بين من ومن، من أين إلى أين، الطريق الواضح الموصل إلى مرضات الله، يعني هو طريق معنوي وليس طريقا ماديا، الشريعة طريق معنوي. فهي كما أن القوافل والتجارية اللي كانت قديما وحديثا، وكما أن المسافرين كلهم يطلبون الطريق الواضح الذي لا تيه فيه، الأقصر والأسرع، بيقول لك اذهب الطريق الأقصر والأسرع والأأمن والأوضح، فتوفيرا للجهد والوقت وربما المال، هذه رغبة كل مسافر. فكذلك الشريعة هي الطريق الواضح إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. والرسالة هنا التي تحملها هذه المناسبة وهذه العلاقة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أنه إذا أردت أن تصل إلى مرضات الله تعالى فعليك أن تلتزم بهذه الأحكام، فعليك أن تلتزم بأحكام الله تعالى التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنها الطريق الأوحد إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا على الطريق إليه لما أنزل هذه الأحكام، لما أنزل هذه الأحكام. فيا أيها المكلف، إن ابتغيت غير هذا الطريق فلن تصل، لأنه الرب جل وعلا هو الذي حدد الطريق إليه وإلى مرضاته وإلى جناته سبحانه وتعالى، اللي هو الأحكام التي أنزلها. طبعا على التعريف الاصطلاح العام، أحكام العقيدة وأحكام الأخلاق والأحكام العملية التي أنزلها سبحانه وتعالى. فأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى ليبلغ العالمين، لأنه رسول للبشرية جمعاء، ليبلغهم هذه الأحكام ويدلهم عليها فيعرفهم بالطريق. فلذلك المهمة الأولى للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام هي تعريف الناس بربهم، تعريف الناس بربهم وتعريفهم بالطريق الموصل إلى ربهم جل وعلا. هذا أيضا وجه مناسبة قوي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى وجه المناسبة الثالث اللي بدأ به هو أصلا أن الله هو الذي شرع، فهو الذي ابتدأ التشريع، ما شرع أحد قبل الله عز وجل، أنزل آدم عليه السلام وأوحى إليه ما أوحى، وبعث الرسل تباعا وأوحى إليهم عليهم السلام ما أوحى. فالذي ابتدأ التشريع، الذي ابتدأ التشريع للعباد هو الله رب العباد سبحانه وتعالى، ما في حدا شرع قبل الله عز وجل. التشريعات الوضعية التي من وضع الزعماء والملوك والرؤساء والبرلمانات وما بعرف ايه في الأمم السابقة والحالية كلها جاءت تبعا، يعني هم شرعوا ما شرعوا لأنفسهم تبعا، أما الذي بدأ التشريع وبدأ الشرع الله عز وجل سبحانه وتعالى، لما أوحى لآدم أول الأنبياء وأبو البشر ما أوحى، وكان يوحي سبحانه وتعالى للأنبياء تباعا، كل يوحي له ما شاء بحكمته جل وعلا فيبلغ قومه ما أوحى الله تعالى إليه، وهكذا تباعا إلى أن وصل الأمر إلى خاتم الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالشريعة سميت بذلك لأن أول من بدأ التشريع الله عز وجل، فهو الذي شرع الأحكام ابتداء ولم يسبقه إلى ذلك أحد جل في علاه. وأيضا الشريعة سميت بذلك لحاجة الناس إليها، كحاجتهم لنهر الماء العذب الزلال لأجل الشرب، فلا حياة بغير ماء ولا حياة بغير شريعة رب العالمين. ثم سميت الشريعة أيضا بهذا المعنى بهذا الاسم لأنه هي الطريق الواضح الموصل إلى الله، فمن ابتغى غير شريعة الله عز وجل طريقا يتقرب فيه إلى الله فلن يقبل منه، لأنه لسنا نحن الذين نحدد الطريق، إنما الرب عز وجل هو الذي يعرفنا بالطريق الموصلة إليه وإلى مرضاته عبر أنبيائه. لاحظوا هذه المعاني الجليلة الجميلة اللطيفة من مجرد التسمية. طبعا أنا أنبه هنا لأن كل حاجة عليك أخي الطالب وأختي الطالبة أن تقف عندها متأملا متفكرا في حكمة الله عز وجل. هذه شريعة عظيمة التي شرفنا الله تعالى بدراستها، شريعة عظيمة جليلة فيها معاني ومقاصد سامية تحتاج إلى فقه عميق ونظر دقيق وتأمل في كل حكم ولماذا كان هكذا ولم يكن شيئا آخر. وهذا التأمل والتدبر هو من التدبر المحمود المأمور به شرعا في آيات كثيرة في القرآن الكريم، من التفكر الذي يزيدنا يقينا بالله عز وجل. فلا نأخذ الأحكام على ظاهرها ونأخذ التعريفات هكذا نمر عليها مرور الكرام، الشريعة يعني شرع الإهاب يعني ابتدأ يعني لماذا؟ اسأل لماذا؟ الطريق الموصل ما الرسائل التي تتضمنها هذه التسمية؟ إنه كان يمكن الله عز وجل يختار اسم آخر للأحكام التي أوحى بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ولغة العرب ملأة بالمفردات، لكن هو حكيم عليم فلا يفعل إلا حكمة وعدلا سبحانه وتعالى. من الآيات التي يعني تنبه على هذا التفكر المحمود ما ذكره الله عز وجل في سورة الفرقان في سياق بيانه لصفات عباد الرحمن، فقال عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ما معنى الآية؟ يعني يتفكرون يتدبرون في آيات الله الكونية والتشريعية ويسألون عن الحكم ويتحرمون المقاصد الجليلة السامية لهذه الأحكام العظيمة. وهذا كله من إدراك عظمة الخالق الذي أنزل هذه الأحكام وسماها الشريعة الإسلامية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى منتصف صفحة 18، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة 3. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا العرض نذكر أخي الطالب وأختي الطالبة بالنصائح السبعة. أولا تحقيق النية لله عز وجل بالإخلاص لوجهه الكريم في سائر الأعمال والأقوال، ثانيا احرص أخي الطالب ألا تجاهر بمعصية الله تعالى قط. ثالثا احرص أخي الطالب ألا تتسبب في أن يعصي أحد الله تعالى بسببك. رابعا احرص أخي الطالب على أن تستخير الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا في سائر الأمور التي تقدم عليها، واجتهد أن تجعل الاستخارة بين الأذان والإقامة وهي من أوقات الإجابة أو في غيرها من أوقات الإجابة. خامسا احرص أخي الطالب على المواظبة ولو شيئا يسيرا من الاستغفار، احرص على المواظبة على الاستغفار ولو شيئا يسيرا في وقت السحر من كل ليلة، وبالأسحار هم يستغفرون. النصيحة السادسة احرص أخي الطالب ألا تقع في حقوق العباد قط ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن مبناها على المشاحة. احرص على الابتعاد عن حقوق العباد والوقوع فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا نظرا لمبناها على المشاحة، والله المستعان. النصيحة السادسة السابعة والأخيرة احرص أخي الطالب على تحقيق الطمأنينات كاملة تامة في الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام فلا تنقرها كنقر الديك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي صلى وأساء في صلاته في الحديث المشهور الصحيح المسمى بحديث المسيء صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا ما وفقنا الله تعالى إليه، والحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. أرجو من إخواني الكرام وأخواتي الكريمات المتابعين لي في هذا الدرس أن يؤمنوا خلف دعائي. أسأل الله الشافي بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يشفي جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن يشفيهم من سائر أمراض القلوب والأبدان شفاء قريبا تاما عاجلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن يجعلهم جميعا من المنتظرين الوارد ذكرهم في الآية 23 من سورة الأحزاب، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن يجعلهم جميعا من الذين يباهي الله تعالى بهم ملائكته على صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة القادم، محرمين بالحج مع حجاج بيت الله الحرام. اللهم آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.